لم تحكه في مدى الأزمان أدواء احذر من الحب بعض الحب إغراء واحذر ذويه فإن البعض أعداء قد تسمع المرأة والقول ذا عسل وبين جنبي أبطال وبطال جفاني إنشاد سمير البشيري أبو علي أبو عبد الملك فهد الحربي وعبد الحكيم السيف جهر.